بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله سنشرع من الآن فصاعدا في شرح منظومة السلسبيل الشافي للعلامة عثمان بن سليمان مراد علي أغر، وهي منظومة جيدة في التجويد. لكن قبل أن نشرع في ذلك سأقدم لهذا الشرح بنقطتين. النقطة الأولى، لماذا كتبت المتون أو المنظومات؟ والنقطة الثانية، التعريف بالشيخ. لماذا كتبت المنظومات اللي بنعتبرها متون؟ قديما قالوا إنما يبسط الكلام ليفهم ويختصر ليحفظ، إنما يبسط الكلام ويتوسع فيه علشان يحصل الفهم، وبعد ما يحصل الفهم كان الأئمة بينتقلوا نقلة أخرى بعد هذا، يختصروا هذا الكلام في عبارات موجزة تبقى في صورة متون أو في صورة منظومات. فهمنا الجملة؟ إنما يبسط الكلام ليفهم ويختصر ليحفظ. وبالتالي المتون أو المنظومات كتبها الأئمة ليختصروا تحتها علما كثيرا، لأن الإنسان لن يستطيع أن يحب التفصيلات. هو يحب التفصيلات أولا، ثم تختصر له هذه التفصيلات في صورة متون أو منظومات، لأن الكلام النثري هينسى. فجاءت هذه المنظومات للتسهيل، هذه واحدة. والثانية، إن المنظومات ليست غاية في ذاتها. يعني لماذا نشرح السلسبيل؟ لماذا لا نشرح المنظومة الجزرية مثلا؟ المنظومات لا، يعني ليست وسيلة. المنظومات أي منظومة هدفها اختصار قواعد كبيرة في كلمات موجزة. يعني الجزرية، السلسبيل، التحفة، مفيش أي مشكلة إن احنا ندرس أي منظومة من المنظومات دي. ليه؟ لأن المنظومات كلها هي بتختصر كلام كبير جدا في عبارات موجزة، وبالتالي لا يضرك إنك تتجاوز ما كتبه الأقدمون وتلجأ لمنظومات ذات عبارة سهلة أو مفهومة كمنظومة السلسبيل التي إن شاء الله سنشرحها. منظومة السلسبيل منظومة سلسة، عباراتها واضحة جدا خصوصا للطلبة المبتدئين. فضلا عن ذلك، أنها منظومة تضمنت أبوابا لم يتعرض لها، لم تتعرض لها المنظومات القديمة كما سنعرف في أثناء الشرح. يبقى دول نقطتين مهمين جدا حوالين لماذا كتبت المتون أو كتبت المنظومات. النقطة الثانية، المنظومة من تأليف الشيخ عثمان بن سليمان مراد علي أغا رحمه الله. والشيخ عثمان حفظ القرآن في الكتاب صغيرا، ثم التحق بالأزهر كالعادة، كانت عادة الناس كده بعد ما يحفظ القرآن يلتحق بالأزهر، أتم تعليمه حتى حصل على الدرجة العالمية اللي هي الحالية بيسموها حاليا الإجازة العالية، الليسانس ما بين قوسين كده، يعني حصل على الإجازة العالية في الدعوة أو كده. الليسانس كانوا يسموه في الأزهر الأول، اللي يسموه العالمية. دلوقتي العالمية دي بيسموها الدكتوراه بعد كده سميت بالعالمية. حصل على الإجازة العالمية ما بين قوسين كده الدكتوراه، حصل على الليسانس وتخرج في الأزهر، تولى تدريس القراءات والتجويد في صحن الجامع الأزهر. بعد كده متطوعا لم يعين رسميا من قبل الدولة، بل رفض التعيين في وظيفة رسمية لما أنشئ. وهذا الكلام حدثني به الشيخ طنطاوي مشافهة رحمه الله، وبعد أن حدثني بهذا كتب هذا الكلام الذي حدثني به مشافهة في أحدث طبعات السلسبيل. حاولت أبحث عن النقطة التي عن النسخ اللي قدمناها الشيخ طنطاوي لم أعثر عليها، لكن هناك نسخة من هذا الكتاب قدم لها الشيخ طنطاوي رحمه الله وقرر فيها هذا، إن لما أنشئ الجامع، لما أنشئ معهد القراءات في الجامع الأزهر، طلب إلى الشيخ عثمان إنه يعين مدرس للتجويد والقراءات فرفض. حتى الشيخ كان قال يعني الله يرحمه الشيخ طنطاوي، قال الناس حاولوا تقنعه لماذا ترفض، يبقى لك راتب ثابت ولما يتوفاك الله يبقى في معاش لأولادك. قال لهم لا، الأرزاق بيد الله، أنا لي طلابي، وكان يفد له الطلاب من أنحاء العالم، يدرس لهم التجويد ويدرس لهم القراءات. وحدثني تلميذه النجيب الشيخ عبد الفتاح مدكور، قال كان الشيخ يبدأ التدريس في صحن الجامع الأزهر من 7 صباحا، يصلي الفجر ثم يمكث في مكانه يقرأ وردة حتى 7. سمعنا 7، الناس كانت تأتي من أنحاء بعيدة في القاهرة. يعني الشيخ عبد الفتاح كان يسكن في قرية اسمها قرية أبو النمرس، محافظة الجيزة، ففي ظل المواصلات في الأيام اللي زي كده يجيله من أبو النمرس جيزة للأزهر كان يستغرق. فكان الشيخ يعطي للطلبة فرصة أن يأتوا من أنحاء متفرقة من القاهرة، لأن الطلاب كثير من الطلاب كانوا يسكنون في جوار الأزهر، منطقة الجمالية والمحيط للأزهر كده، لكن كان في طلاب سكنهم بعيد زي الشيخ عثمان وهكذا، زي الشيخ عبد الفتاح. المهم إن هو رفض أن يعين مدرسا بمعهد القراءات، ومعهد القراءات أصلا كان في المسجد، يعني طلبة القراءات كانوا جنبه في المسجد بيدرسوا يعني في نفس المكان اللي هو يدرس فيه، لكن هو رفض أن يلتحق بهذه الوظيفة، ربما لعدة أسباب، أهمها أنه حب ألا يقيد بمنهج. أنا هدرس سأعين في وظيفة مدرس قراءات تجويد وقراءات، فسألتزم بالمنهج الأزهري قطعا اللي هيقرره المشايخ. أما هو كان له مواد ثابتة من ضمنها مادة السلسبيل دي، متن السلسبيل، منظومة السلسبيل، كان يشرحها للناس، وله منظومات أخرى كان يدرسها في القراءات، فربما أنه أراد أن يكون حرا لا يتقيد بمنهج معين، ولذلك كان هو في الجامع الأزهر جنبا إلى جنب، يعني هو جنب يجلس إلى عمود ويلتف حوله الطلبة، وإلى جواري في العمود الآخر من يدرسون منهج الأزهر، يعني كده زي الشيخ السمنودي والناس دي، لكن هو رفض أن يقيد بمنهج وأحب أن يدرس منهجه الذي كتبه. والمعاش والحاجات دي إن فتك الميريت مرق في طرابه، لا هو كان يقول لهم الأرزاق بيد الله ورفض. الشيخ عليه رحمة الله هو تركي، ولد في ملاوي سنة 1898 من أبوين تركيين، كان أبوه سليمان أفندي مراد أغا قائدا للفرقة التركية في شمال الصعيد آنذاك، حفظ القرآن الكريم في الكتاب وهو صغير، التحق بالأزهر زي ما قلنا وكان بيدرس منهجه، وبعد ذلك عين شيخا لمقراءة مسجد السلطان أبي العلا. الشيخ تلقى التجويد والقراءات على شيوخ عدة من الشيوخ النابغين في عصره، منهم فضيلة الشيخ حسن بن محمد بدر المشهور بالجريس الكبير رحمه الله، قرأ عليه المصنف القرآن برواية حفص عن عاصم، وإسناد المصنف من طريقه عال جدا. درس أيضا على فضيلة الشيخ سابق محمد السبكي رحمه الله، أخذ عنه القراءات العشر من طريق الحرز والدرة، من شيوخي أيضا فضيلة الشيخ إبراهيم سعد قرأ عليه القراءات العشر الصغرى من الشاطبية والدرة. تلامذة الشيخ يصعب حصرهم. لماذا يصعب أنك تحصر تلاميذه؟ تلاميذه ليسوا محصورين على المصريين، لم يكن تلامذته التلامذة ما كانوش محصورين في المصريين، الطلاب كانوا يفدون إلى مجلسه من أنحاء العالم، وبالتالي تلامذته تفرقوا في البلدان. منهم مثلا من تلاميذه عليه رحمة الله الشيخ محمود علي البنا القارئ الشهير، أبو العينين شعيشة، الشيخ سعيد حسن سمور المدرس بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية. الشيخ سمور ده هو ورفيق آخر لهم شرح لمتن السلسبيل، اللي هو الشيخ سمور ده هو أردني وهو الآن كتابهم اسمه الوافي في شرح السلسبيل، في شرح السلسبيل الشافعي، وهم الآن أساتذة في الجامعة الأردنية طاعنين في السنة. أيضا من تلاميذه القارئ المبتهل الشيخ محمد الطوخ، هو تلميذ للشيخ عثمان، وفضيلة الشيخ محمد مرسي مشال، توفي الشيخ عليه رحمة الله سنة 63 رضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته. منظومة السلسبيل كأي منظومة بتستهل بالمقدمة، يقول فيها الشيخ رحمه الله: بدأت بالحمد وبالصلاة على النبي وآله الهداة، وبعد خذ نظما أتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجودا، سميته بالسلسبيل الشافي فهو لتجويد القرآن كافي، يعني من أراد أن يكتفي فيه بالتجويد فهو كافي، وهذه حقيقة، فهو لتجويد القرآن كافي، فمن بالقبول يا الله وانفع به جميع من تلاه، واجعله داعيا إلى النعيم وخالصا لوجهك الكريم، اللهم آمين رب العالمين. ثم بعد ذلك شرع في الباب الأول بعد المقدمة، وهو باب الاستعاذة، وهو ما نتناوله في الدرس القادم إن قدر الله لنا حياة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.